أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هذا خبر من أخبار الله الصادقة، يقول للناس كافة ولمشرك العرب بصورة خاصة إذا الآيات نزلت فيهم وبينهم. إن ربكم أي خالقكم ورازقكم ومدبر حياتكم، إن ربكم من هو؟ ليس اللات ولا العزى ولا منات، ليس ملائكة ولا جن ولا إنس، بل هو الله. وإن شئت أقول إن معبودكم الحق الذي ينبغي أن تعبدوه الله، أو تقول إن خالقكم ورازقكم ومدبر حياتكم هو الله، إذن هو الذي يجب أن تعبدوه بطاعته وطاعة رسوله بفعل ما يأمران به وينهيان عنه. أما غير الله ليس له حق في أن يعبد أبدا، ما هو بربنا أبدا، ما خلقنا ولا رزقنا ولا خلق الكون والحياة من أجلنا، إذن كيف يعبد؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. السماوات سبع سماوات، سبع طباق، سماء فوق سماء، سمك السماء مسيرة 500 عام، ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. هذه الأكوان من خلق؟ اللات، عبد القادر، عيسى، مريم، من الخالق؟ من يقول أنا غير الله؟ هذا الذي يستحق أن نخضع له ونذل ونطمع فيه ونرفع كفنا إليه ضارعين السائلين، لأنه ذو القوة العظمى والقدرة التي لا حد لها والرحمة العامة، فسبحانه من إله كريم. هكذا يعرفنا الله بربنا ونحن غافلون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والسماوات فوقنا ونشاهد الأفلاك فيها وكواكب ونجومها وما فوق ذلك أخبرنا عنه بالتفصيل وعلمنا ما فيه. إذن والأرض هذه التي نحن على ظهرها تحملنا أحياء فوقها وتدخلنا أمواتا في بطنها، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا كالسفينة تسبح إلى نهايتها، الأحياء فوقها والأموات تدخلون في بطنها ما يخرج آدمي عنها قط. إذن في ستة أيام، هذه الأيام الستة بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي له الحق أن يبين لأنه يتلقى الوحي من الله ويتلقى العلم من الله، فأخبر أنها يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة تم فيها القصر في ستة أيام، هي اليوم الأول الأحد والثاني الاثنين والثالث الثلاثاء والرابع الأربعاء والخامس الخميس والسادس الجمعة. ثم أيام خلقها ما كانت شمس ولا قمر ولا كواكب، وليست كأيامنا هذه المقدرة بمسيرة الشمس فوقنا، فقط نؤمن بأن هناك أياما خلق الله فيها السماوات والأرض وهي ستة فقط، والله لا زيادة ولا نقص، وأخبرنا رسول الله فقال إنها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، لكن ليست كأيام هذه المحدودة باثنى عشر ساعة بحسب ضوء الشمس والقمر. ثم استوى على العرش. ما العرش؟ العرش نحن نعرف في حكم بشريتنا وعادتنا أنه سرير الملك الذي يجلس عليه الملك، يسمى سرير الملك وعرش الملك، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فذاته لا تشبه الذوات قط، إذ الذوات كلها مخلوقة له وخالقها. إذن فعرشه يستحيل أن يكون كعرش الآدميين، فرق بين الله وبين عبيده، فرق بين عرش وعرش عبيده، لكن أعلمنا أنه استوى على عرشه ليدير ملكوته. ولا تسأل كيف العرش، وقد علمنا أن مالكا وهو يلقي درسه في هذا المسجد وقف سائل وقال ما العرش، قال له أسكت، العرش معلوم، هو سأل عن الاستواء والاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فكذلك هذا العرش، العرش معلوم لكن كيف لا يعلم ذلك إلا الله خالقه، والسؤال عنه بدعة، لا تقل كيف عرش الرحمن. والاستواء معلوم، استوى جلس عليه، لكن هل الله كخلقه حتى تصور جلوس إنسان؟ والله خالق كل شيء وباين من خلقه. فكذلك إيماننا بهذا العرش، إذ قال تعالى ثم استوى على العرش، لماذا؟ يدبر الأمر، الملكوت كله بيده، من يدبره بالإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والإعطاء والمنع، هذا التدبير للكون يدبره الله ذو العرش العظيم من فوق عرشه، يدبر الأمر والتدبير معروف، كما تدبر أنت شؤون بيتك، تقدم هذا وتؤخر هذا، ترعى هذا وتهمل هذا بحسب ما تريد، فالله يدبر الملكوت، يحكم ويقضي ويدبر ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويميت ويحيي، هذا هو التدبير الأمر اسم جنس أي الأمور كلها هو الذي يدبرها. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذه قضية أخرى. بعدما قرر ربوبية الله الموجب لألوهيته، إذ لا يكون إلها إلا من كان ربا، بعبارة عامية لا يستحق أن يعبد إلا من كان خالقا لنا رازقا لنا. أما الذي ما خلق ولا رزق ولا دبر حياتنا بما يستحق أن يعبد؟ كيف يعبد وهو مخلوق مربوب محتاج فقير مثلنا؟ إذن لما قرر الألوهية بالربوبية، إن ربكم خالق هو الله الذي خلق السماوات والأرض هو المعبود بحق، فقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، إذ كان المشركون في الجزيرة في مكة وفي كل هذه البلاد يقولون نحن ما عبدنا هذه إلا ليشفع لنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، وقالوا هم شفعاؤنا عند الله. تصوروا بحسب ما أملى الشيطان عليهم وقرر في أذهانهم أن عبادة هذه الأصنام، الأصنام سوف تشفع لهم يوم القيامة، وهم لا يؤمنون بلقاء الله ولا بالبعث الآخر، ومع هذا تشفع لهم في الدنيا. فلهذا إذا كربوا حزنوا يأتون إليها يبكون بين يديها ويسألونها ويستشفعون بها. فقال تعالى ما من شفيع أي ما كان لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بإذنه. من أذن له الرب أن يشفع شفع، ومن لم يأذن له بالشفاعة لا يشفع. هذا في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. فمن تصور أنه إذا عبد ملكا من الملائكة أو عبد رسولا من الرسل أول من أولياء أنه يشفع له يوم القيامة وينجيه من النار ويدخله الجنة، فقد أخطأ في فهمه وأساء، إذ لا يشفع شافع إلا بعد أن يقول الله اشفع يا فلان. والله يشفع من عباده من شاء، وبلغنا أن الأنبياء يشفعهم، وأن العلماء يشفعهم، وأن الصالحين يشفع بعضهم بعضا إكراما لهم. أما أنه هناك من يقول ربي شفعني فلان، من ذا الذي يقوى على أن يتكلم بين يدي الله؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعود بالوعد الصادق بأن يشفع، إذ قال تعالى له ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام يقوم فيه يحمده أهل الموقف كلهم. هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى للخليقة كلها. وأخبرنا أنهم أي البشر يأتون آدم فيحولهم إلى نوح، نوح يحولهم إلى إبراهيم، إبراهيم يحولهم إلى عيسى، إلى موسى، موسى يحولهم إلى عيسى، وعيسى عليهم السلام يحولهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع؟ قال فآتي العرش فأخر ساجدا تحت العرش، فلا أزال ساجدا حتى يلهمني الله كلمات أقولها ما كنت أعرفها، أمدح فيها الله وأثني عليه. فإذا قلت تلك الكلمات أو المحامد التي حمدت ربي بها وهو الذي أوحى علمني إياها وأنا ساجد، يقول لي محمد ارفع راسك واسأل فعطى واشفع تشفع بإذن الله. وإلى لا محمد ارفع راسك واسأل فعطى واشفع تشفع، ف فيشفع في الخليقة ليقضي الله بينها، فيدخل أهل الجنة جنتهم وأهل النار نارهم. إذن فانتزعوا من أذهانكم أن هناك من يشفع بدون إذن الله، واستغل هذا الجهال والضلال واعتقدوا أن شيوخهم يشفعون لهم يوم القيامة، فيتضرعون بالبستان وبالبقر والغنم للشيخ ليشفع له يوم القيامة، وهذا خطأ، إذ لا يشفع إلا من أذن الله له أن يشفع. وآية النجم واضحة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، اللهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وتأملوا، أولا يأذن الله تعالى لك أن تشفع، ثانيا أن يرضى عمن تشفع له أنت، فإذا كان ساخطا غاضبا على هذا يقبل شفاعة نبي أو رسول أو ولي فيه ما يقبل، ومعنى هذا أنهم يدخلونه الجنة بدون رضا، فلا بد وأن يرضى الله عن المشفوع له بأن يكون في جواره في دار السلام. فإن لم يرضى الله عز وجل فشفاعة موسى أو عيسى وغيره ما تنفع، لا بد وأن يرضى الله عن المشفوع له فيدخل الجنة. هكذا يقول تعالى: ما من شفيع، بصيغة العموم، ما من شفيع أبدا إلا بإذنه، إلا من بعد إذنه، من بعد أن يأذن له حينئذ يشفع، والمشفوع يكون قد رضي الله عنه ليجاوره في الجنة دار السلام. ثم قال تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه، هذا هو الله ربكم فاعبدوه. هيا نعبد ربنا، كيف نعبده؟ يجب أن نعرف كيف نعبده، قبل أن نعرف كيف نعبد يجب أن نعرف بما نعبد، ما هي أوامره التي نطيع فيها، ما هي نواهيه التي نطيع في تركها والبعد عنها. ومن هنا نجد أنفسنا ملزمين بطلب العلم ومعرفة ما نعبد الله به. فلهذا من الغريب البعيد أن يكون ولي لله تعالى جاهلا. مما هو شبيه المستحيل أن يكون ولي الله تعالى جاهلا. لماذا؟ كيف يصبح ولي الله وهو ما يعرف كيف يعبد الله؟ ولاية الله يا معشر المستمعين والمستمعات تتحقق للعبد بالإيمان والتقوى، فالذي ما يعرف الإيمان كيف هو؟ لا يعرف كيف يتقي الله ولا فيما يتقي. أسألكم بالله كيف يكون وليا؟ فلهذا قالت العلماء: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. أما يترك على جهل ويتخذ وليا ونفسه منتنة عفنة خبيثة، أنى له ذلك وكيف يتم له؟ بين لنا عز وجل أنه ربنا خالقنا مدبر أمرنا، يجب أن نعبده. هيا نعبده. كيف نعبده؟ أولا نعرف أوامره التي أمرنا بفعلها أو اعتقادها أو قولها، ثانيا نعرف ما منها عنه من قول أو اعتقاد أو عمل، وبعد ذلك يمكننا أن نعبد الله عز وجل. فلهذا فرض الله الهجرة من مكة إلى المدينة لهذا الغرض. لما تبقى في مكة والرسول في المدينة والشرائع تنزل والعبادات كل يوم تنزل وأنت هنا، كيف تعبد الله؟ مستحيل. إذن يجب أن تهاجر إلى المدينة. فرض الله الهجرة على أهل مكة للمدينة وإلا لا؟ مسروا في فرضية الهجرة. لماذا ما بقوا هناك؟ لأن القرآن ينزل كل يوم عبادة جديدة ما كان يعرفونها، فإذا لم يكونوا مع رسول الله كيف يعرفونه وكيف يعبدون الله بها؟ وخلاصة القول معاشر المستمعين، يجب أن نعبد الله خالقنا رازقنا، ويجب أن نعرف كيف نعبده ثم نعبده. تعلم أولا كيف تتوضأ وتوضأ، تعلم كيف تصلي وصلي، تعلم كيف صوم وصوم، تعلم كيف تحج وحج، وهكذا لا بد من العلم. والطريق إلى العلم والحصول عليه عرفتموه، مجالس الذكر. أقرأوا دائما يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم في تلك الروضة، يجلسون والرسول يعلمهم. أما أنك تتعلم بدون ما تجالس العلماء ولا تجلس بين أيديهم فهيهات هيهات. وقد ضرب لنا جبريل مثلا حيا، الأصحاب جالسون ونهوا عن السؤال لأنهم شطوا وبالغوا وأصبحوا يبتدعون الأسئلة والرسول ما يطيق هذا، فمنعهم الله من الأسئلة حتى يتأدبوا. إذن وتاقت نفوسهم إلى أن يتعلموا ويسمعوا، وإذا بجبريل عليه السلام يأتي في صورة إنسان كريم جميل المنظر حسن الهيئة، ويأتي ويجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم كيف يجلس، فيسند ركبته إلى ركبتي الرسول ويضع يديه على فخذه ويأخذه في السؤال، ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإحسان يا محمد؟ والرسول يجيب وهم يتعلمون ويسمعون. والشاهد عندنا هذه الحلق التي يجب أن لا يفارقها مؤمن ولا مؤمنة حتى يعرف كيف يعبد الله عز وجل. ثم قال تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ما لكم بعد أن عرفتم ربكم خالقكم وخالق الكون كله، لا إله إلا هو ولا رب سواه، لما ما تذكرون وتعبدوه؟ أفلا تذكرون، كيف لا تذكرون وقد عرفتم أنه لا خالق لكم إلا هو، ولا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع إلا هو؟ إذن فاعبدوه. كيف نعبده يا رسول الله؟ تعلموا كيف يطاع الله وأطيعوا. الشريعة موجودة، كل محاب الله في الكتاب والسنة، كل مكاره الله في الكتاب والسنة، والعلماء يعلمون ذلك. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى في تقرير القضية الهامة، قضية البعث والجزاء في الدار الآخرة، قال: إليه مرجعكم جميعا. إليه لا إلى غيره، إليه لا إلى سواه. مرجعكم أبيضكم وأصفركم، أولكم وآخركم يا بني آدم، أيها المؤمنون الأبرار والكافرون الفجار، الكل إليه وحده مرجعكم جميعا. وعد الله حقا، وعد بهذا حق الوعد، وعد الصدق. لا بد وأن نرجع كلنا إليه في يوم الأيام، ونقف بين يديه ويستنطق ويستجوب ويجزين بحسب ما نجيب. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. تقرير لعقيدة البعث الآخر والحياة الثانية. إنه تعالى يبدأ خلق الإنسان وإلى لا؟ الليل الآن آلاف البشر خلقوا وولدوا، والآن الليل آلاف البشر ماتوا. خلقهم، بدأ خلقهم ثم يميتهم ثم يعيدهم يوم القيامة أحياء كما كانوا. يبدأ الخلق، خلق المخلوق ثم يعيده بعدما يثنيه ويميته ويمد يبدده ويشتته ويتلاشى، يعيده من جديد. لماذا؟ قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي بعدما يثنيه ويبدده ويمزقه أشلاء ويشتته بذرات في الأرض أو ذرات، يعيد. لماذا يفعل هذا؟ لقد تقرر عندنا وعلمنا أن هذه الحياة هي حياة عمل، وأن الثانية دار جزاء. نحن شغيلة، عمل نعمل، متى نتسلم جزاءنا؟ اليوم الثاني. فاعمل اليوم ولا تطالب الله بالجزاء، إذ الدار هنا دار عمل. صم وصلي وجاهد ورابط واذكر الله واعبده، ولا تقول أعطيني ما عبدتك به. الجزاء في الدار الآخرة. واقرأوا قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم الخميس، يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بيان ذلك: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فلهذا قد تجد الفقير صابرا عابدا صائما متعبدا، ولا تقول كيف يفقر وهو عبده ووليه. وتجد الفاجر غنيا، لا تقول كيف أغناه وهو عدوه. انزح هذا من ذهنك، فإن هذه الدار دار عمل، ما هي دار جزاء. وإنما يدبر الله عز وجل خلقه بما يشاء، إلا أننا نقول للحسنات يمنها وبركتها، وللسيئات شؤمها ونحسها. فما كان من خير للمؤمنين المتقين فهو من بركة ويمن أعمالهم الصالحة. وإن رأينا شقاء وتعاسى وعذاب للمجرمين والظالمين، نقول من شؤم ونحس عملهم. أما الجزاء ما هو هنا؟ لا جزاء هنا أبدا. اعملوا والجزاء غدا. واسمعوا قوله تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده بعدما يفنيه. لماذا؟ قال: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل. ليجزي الذين الصالحات بالقسط، أي نعم. فهل الذي يصوم الدهر كالذي يصوم 3 أيام في الأسبوع في الشهر؟ الذي يعيش 20 سنة مرابطا في سبيل الله كالذي ما دخل الجيش ولا يوم؟ يتساوون؟ لابد من عدل وإلا لا؟ هذا في أعلى الدرجات، وأسمى هذا دونه. يجزيهم بالقسط الذي هو العدل. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي العدل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يجزيهم بالعدل بالقسط بحسب كثرة أعمالهم وقلتها. يبقى ما السر في هذا؟ لأن أنفسهم تزكو وتطيب وتطهر بحسب أعمالهم الصالحة، فليست الأرواح مستوية في الطهر والصفاء أبدا، متفاوتة. كما أن الأعمال ليست مستوى واحد بل متفاوتة، فالجزاء يكون متفاوتا. لكن كله رضوان الله والنعيم المقيم في دار السلام. الصنف الثاني: والذين كفروا. ما معنى كفروا؟ كذبوا. جحدوا ما آمنوا بالله أو آمنوا بالله وما عافوه ولا عبدوه، آمنوا بالله ثم تصوروا وفهموا عن الله ما هو بريء منه. فالكفر والعياذ بالله تعالى يشمل الشرك والعياذ بالله، ويشمل الجحود والتكذيب ولو لآية من كتاب الله ولو لحديث من أحاديث رسول الله التي صحت وثبتت. فالكفر بصورة عامة التكذيب والجحود والإنكار. هل يكون الكفر بمنزلة واحدة؟ هذا كفر فقط بآية، قال ما نوم بهذه الآية وآمن بغيرها من 6000 آية كافر. هذا يقول آمنت أنا بالله عز وجل ولكن لا أؤمن بأنه يعلم كل شيء أو أنه قادر على كل شيء، هذا كافر. هل كفره كالذي يقول لا إله إلا الله ثم يعبد مع الله غيره؟ على كل حال نسأل الله تعالى أن ينجينا من الكفر وأن يبعدنا من ساحته، إذ قال تعالى والذين كفروا جزاؤهم ما هو لهم شراب من حميم. والحميم الماء الذي احتر واشتدت حرارته حتى أصبح فوارا. الحميم يسقونه ويصب على رؤوسهم، هذا جزاؤهم شراب من حميم وعذاب أليم شديد الألم موجعه. أين يكون هذا؟ في دار الشقاء، في عالم الشقاء، في النار جهنم. أين هي؟ دائما نقول انظر إلى كوكب الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة، كله كوكب كله نار، فلو جمعت البشرية كلها ما سدته ولا ملأته. بعد ذلك تسأل عن النار ما هي وأين هي؟ ما أطرافك؟ وفكر وأنت نازل بعقلك أسفل إلى أين تصل؟ إلى بحر، إلى جبل، وبعد البحر بعد الجبل إلى أين تنتهي؟ إن كنت تؤمن بالله ورسوله تنتهي إلى النار عالم الشقاء. وحسبنا أن الكافر فيها ضرسه كجبل أحد، جسمه إذن كيف؟ ما بين كتفي الكافر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين مكة وقديد 135 كيلومتر، كيف يعيشون؟ ما هذا العالم؟ والرسول يبين يضرب المثل اغمس أصبعك في اليم في البحر وأخرجه واخلص ذلك البلل وزنه بالبحر، ما نسبة بلل صبعك في النيل؟ كذلك نسبة الدنيا إلى الآخرة، كل ما في الدنيا كذلك البل الذي يعلق بأصبعك إذا غمسته في البحر انسبه إلى ماء البحر، لا نسبة بينهم أبدا. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. لماذا؟ ما سبب ذلك؟ سبحان الله العظيم، ما تبقى لأحد حجة بعد هذا القرآن العظيم. بما كانوا يكفرون بكفرهم في هذه الدنيا، كفروا كذبوا رسول الله، قالوا ساحر، قالوا ما جاء به سحر، كذبوا بالبعث الآخر وقالوا أينا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون أين لمبعوثون، كذبوا بالوحي قالوا سحر وتجيل، وهكذا كذبوا بالبعث الآخر، هذا هو الكفر. والكافرون زكوا أنفسهم، الكافر يزكي نفسه، هو كافر بالقرآن والنبي، كيف يزكي نفسه وهو لا يؤمن بالفرائض ولا بالنوافل ولا بالسنن ولا بالواجبات ولا يتجنب محرما، بل يأتي الحرام يضحك يفجر يزني وهو يضحك والعياذ بالله. إذن والذين كفروا غير الذين آمنوا لهم شراب من حميم، وهذا معروف، هل هناك من يقوى على أن يشرب الماء الحار؟ لا يقدر على هذا حد. أمر مشاهد بيننا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم شديد الألم موجع شديد الإيجاع، وهو ألوان وصنوف مبينة في كتاب الله، وبين السبب فقال بما كانوا أي بكفرهم، أي بسبب كفرهم، لأن كفرهم حرمهم من أن يزكوا أنفسهم ويطهروها، فلما ماتوا وأرواحهم خبيثة منتنة ما تقبل في السماء ولا ترفع إليه أبدا. فيا معاشر المسلمين والمسلمات، هيا نقوي إيماننا لنقوى على أن ننهض بهذه التكاليف، لنعبد الله عز وجل عبادة من شأنها تزكية النفس وتطهيرها حتى تزكو أنفسنا وتطيب، فإذا جاء ملك الموت وتسلم تفرح بلقائه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فنعمل في صدق على تزكية أنفسنا، فلا غل ولا دغل ولا غش ولا حسد ولا رياء ولا نفاق ولا كفر ولا ولا، ثم نعمل هذه الأدوات المزكية للنفس من كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى كل ما شرع الله وبين رسوله من أنواع العبادات، ونأتيها كما هي ونفعلها كما فعلها الرسول. وهذا يحتاج منا إلى العلم، فإلى العلم يا عباد الله، إلى العلم فريضة الله. ونحن نشاهد أعلمنا بالله أتقان له، أجهلنا بالله أبجرنا، والله العظيم. فلهذا هيا ندعو إلى العلم، أين الذين يطلبون العلم؟ كم في حلق المسجد؟ 1,000، كم في المدينة من ساكن؟ 500,000. أين طلاب العلم؟ أليس كذلك؟ كم حلقة في المسجد؟ 10 حلق، كل حلقة فيها 100,000، وسكان المدينة كم؟ 500,000 أو أكثر. أين يتعلمون؟ أين هم؟ في الباطل واللهو. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.